اعتقد انه يعني غادة شاعرة، ما اعتقدش انها هتخلع او تقول قصة يعني. الان مع صديقة غادة خليفة، هي كتعريف سريع تشكيلية وشاعرة مصرية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير، وبتعمل في مجال تصميم المطبوعات. صدر لها ديوان تقفز من سحابة لأخرى عن دار فكرة عام 2009، وحصل هذا الديوان على جائزة ملتقى النثر العربي عام 2010، وديوان تسكب جمالها دون طائل عن دار شرقيات في 2011، ولها ديوان قيد النشر عنوانه نسيج يستيقظ، هو ده اللي هقول منه النهارده. الذي ستقرأ منه مقتطفاتها الآن، وقد سبق لها المشاركة في فعاليات شعرية هامة في معهد العالم العربي بباريس، ومهرجان لوديف، ومهرجان أسفي في المغرب في مارس الماضي. الآن مع غادة خليفة. هو كل القرايات النهارده هتعمل مليون جديد؟ يا رب يعني. نسيج ايه؟ نسيج يستيقظ. فيسبوك. أريد مكانا بجوار النافذة. أريد مكانا بجوار النافذة. أريد نافذة مفتوحة على الشمس ومزيدا من الوحدة. أريد بيتا يمتلئ بالحياة بجوار رجل لا تزعجه نافذة مفتوحة ووحدة أطل فيها على نفسي. في الصباح لا أخبر أحدا عن الحياة التي تطير مثل بالونات الهيليوم، فقط أتناول الكونجستان وأفكر في اختراع خيوط جديدة. اللمسات تتحول إلى حروف، وأنا لا أعرف كيف أخترع ذكريات حية لا تمر من هناك. أحول الشغف إلى كلمات جافة، كل هذا الجمال أصبه داخل ماكينة الكتابة الطاحونة التي تعيش على دماء أطفالي وترغب في صرخات جديدة كي تعمل. الكتاب في مقاطع واخده ارقام، فانا هقول رقم المقطع واقول المقطع. 9. اشياء كثيره لا يمكن كتابتها، مثل السؤال الذي بلا اجابات ولا يؤدي الى طريق، ومثل كل الطرق المتشابهه التي تؤدي الى التيه، ومثل سلالم البيت التي لا تنتهي بالضروره الى البيت. صديقتي تتضامن معي ضد الخوف، تذكرني بأنني لا أعرف حقا ما الذي سيحدث في الصباح الجديد. وأنا أتذكر كل الصباحات القديمة التي مرت وستمر. كل الأبواب البعيدة الدافئة أصبحت أبوابا قريبة ومغلقة. أصرخ بوضوح مؤلم دون أن أيأس. خصومة قلبي مع الله ليس سوى. جوافة. لا أحد يصدق المجانين، لا أحد يصدق المجانين، يقسمون أن الإبرة تخترق عيونهم، لكن العالم يصر على سلامتهم وخراب رأسهم التي تبث هذه المشاهد الملأة بالأشواك. لا تخبر الجوافة أنك تحبها. الفاكهة لا تمتلك أذنين، ولن تصدق أن بإمكان من يحبها أن يأكلها. إنها تصدق الحب كما تعرفه من الأرض، هذه العصارة التي تتدفق داخلها وتملأها بالحياة. كيف تسمي انتهاك أسنانك المؤلمة لها حبا؟ كيف تسمي انتهاك أسنانك المؤلمة لها حبا؟ اذهب إلى طبيب الأسنان واطلب منه أن ينتزع أسنانك كلها دون مخدر، واذهب بهم إلى الجوافة، أخبرها أنك تحبها. أيها المجنون، إنها جثة منذ أن تم قطفها. كرر معي، الجوافة فاكهة حلوة. الفاكهة لا تشعر بالألم. قلب سليم، أكتب لأضيء، أكتب لأضيء، أضع الفاكهة في فم أمي وأقاوم السقوط. السماء مغلقة ومتدفقة باتجاه غابة ستأتي. قناع الغضب يلتهم وجهي، العرافة تتهمني بالكذب وتعري ألما قديما. أمي تكره نفسها في صور مراهقتي، أتشبث بالذاكرة. أربعة كراسي لا تكفي للنوم، ينكسر عمود الصداقة للمرة الرابعة تقريبا. الفخ يبتسم، أنتظر تصاعد الدراما. لا أحد يصدق قدرته على إيلام الآخرين. هذا الخذلان يحتاج إلى قلب سليم. أنا عندي لعبة بعملها، إن أنا كل عيد ميلاد بكتب نص، وده نص من عيد ميلادي بتاع 2012. أنا بنشر منه من النصوص اللي أنا حباها. يعني في الديوان اللي فات كنت نشر نص عن الهدايا بتاعت عيد الميلاد وعلاقتها ببعض، نص قصير كده. ده النص التاني في لعبة عيد الميلاد، اسمه سيدة التفاصيل الناقصة. الناس ضيقون، يسببون الألم ولا يتمكنون من اختراع البهجة. أنا الطفلة الضائعة في براح الأنوثة، أضيع ذاتي في الجمال الذي يسمونه فوضى، أضيع ذاتي في الجمال الذي يسمونه فوضى. أتفتت داخل شجاعة التي لا يقبلونها. يكتبون لي مضادا للتلقائية وشرابا لا يسمح لضحكتي بالانطلاق. وحينما ينتهون من تقليمي جيدا سيتركونني وحدي. أيضا أريد بيتا يطل على السماء، أريد بيتا يطل على السماء، لكن السماء ترفض دون إبداء أسباب. أريد بيتا يطل على سماء ترفض، ولا أمتلك أحلاما تكفي لأرض. المونودراما لا تلائمني، لا أمتلك شجاعة كافية كي أخرج ببساطة دون ثرثرة، ولا أملك مسدسا محشوا برصاص حي كي أفرغه عن آخره في رؤوس الجمهور السعيد الذي يكتفي بمشاهدة كل هذا العبث. سلام، كل سنة طيبة. كنت طيبة بل أولاد. هقول نص واحد كمان. ده نص أنا بحبه، اسمه تحت السطح. تحت السطح. الموت يحاصرنا بالكامل، الموت والسحل والتعذيب وفقدان البصر، كل هذا يحدث يوميا أمام أعيننا. وكل ما أفكر به أنني سأصعد إلى الله دون أن أجرب الوجود داخل حضني رجل. سيغتصبونني في الشارع قبل أن أعرف شكل اللمسات الجميلة. كل هذه التفاهة تجعلني أكره نفسي. أيتها الحرية، ما هو اسمك الحقيقي؟ كيف تظهرين دون مكياج؟ هل ستسمحين لي بالضحك بصوت عال؟ أم أنك دون ذلك دائما؟